السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي عن البخل والشح. قال الله تعالى: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. نعم، اللي بعدها. وقال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكانت لنا قراءة سابقة في كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، ومرت بنا أبواب أورد فيها عليه رحمة الله ما جاء في شأن الكرم والجود والحرص على الإنفاق في وجوه الخير، الإنفاق المعتدل، الإنفاق المتزن. وبعد أن ذكر ما ورد في هذا الشأن والترغيب فيه، فأراد أن يبين ما ورد في شأن ما هو أحسنت في خلاف ذلك، مع أن ما أورده سابقا من الترغيب في الإنفاق والكرم والجود مفهومه ذم ما هو بخلافه من البخل والشح والتقتير، لكن من باب زيادة البيان أفرد هذا الباب وأورد فيه ما سمعنا من الآيات وما أيضا سوف يذكر من الأحاديث. فالبخل هو إمساك الإنسان عن الإنفاق الواجب بل والمستحب في الحقيقة، فالبخيل هو الذي يمسك عن الإنفاق الواجب وأيضا المستحب، فهذا يسمى بخيلا. والشح قيل بمعناه فهو من باب المترادف، وقيل بل الشح أشد من البخل، أشد من البخل، فهو إمساك مع حرص، زيادة حرص بل أو حرص وتطلع إلى ما في أيدي الآخرين. فالشح فيه زيادة عن البخل، فهو أشد مقتا من البخل. والله سبحانه وتعالى قد ذم البخل والبخلاء الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل: ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. في الآية الأخرى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. وأيضا التحذير: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. وورد آيات في هذا الشأن والصدد بالتحذير من البخل. والله سبحانه وتعالى قد ذكر صنفين في سورة الليل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وهذا الصنف المقابل: من بخل أمسك عن الإنفاق الواجب والمستحب مما أورده المصنف رحمه الله في وجوه الإنفاق. فأما من بخل واستغنى بالحياة الدنيا واستغنى بما عنده ويرى أن هذا هو الغنى وأنه لا حاجة إليه لموعود الآخرة، كما هو شأن البخل الذين عصر البخل قلوبهم وشد على نفوسهم، فهم أشد ما يكونون إمساكا للمال، لا يكاد المال يخرج منهم إلا بصعوبة وشدة. وهذا من ضعف الإيمان، ضعف الإيمان وضعف موعود الله في الآخرة بأن يخلف عليهم خير في الدنيا والآخرة وأن يثيبهم. فتجدهم يرددون مقولة العوام: عصفور في اليد ولا عشرة في الشجرة. وهذا لا شك أنه يعني قد يكون كفر، فإنه الأجر والثواب يقول لا مستغني عنه، لكن هو يريد شيء ما يدفع إلا بمقابل. أما الأجر والثواب فهذا عنده شيء لا يكاد يصدق به، فإذا بلغ به الأمر إلى هذه الدرجة قد يسلب الإيمان. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، فهذا إذا كذب بالحسنى فهذا كفر، فسنيسره للعسرى. الله سبحانه وتعالى ييسر له طريق العسر والمشقة. ولا شك أن المال إذا لم يستخدم في طاعة الله فهو وبال على صاحبه. وكم من أصحاب الأموال الذين يعانون أشد المعاناة من أموالهم، صارت وبالا عليهم. فليس المال بحد ذاته في حق العقلاء الذين يدركون وأهل الحكمة سعادة، إنما السعادة في حسن التعامل مع المال، وأن يكون المال عبدا له وليس هو عبد للمال. لكن كثير من الأغنياء وأرباب الأموال صاروا عبيد لأموالهم، عبيدا لأموالهم، فلم يؤدوا الحقوق وشانت العلاقات وتكدرت بينهم وبين أولادهم وأهليهم وأقاربهم، وهذا من الوبال. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالشح كما ذكرت عن أهل العلم قد يكون أشد، والرسول عليه السلام كان من دعائه اللهم قني شح نفسي. وفي أثر أن رجلا كان يطوف بالبيت فسمع آخر يدعو اللهم قني شح نفسي، قني شح نفسي، يرددها لا يزيد عليها. يقول فسألته وقلت رأيتك لا تزيد على هذا، قال إنني إذا وقيت شح نفسي لم أسرق ولم أزني ولا أعمل كذا وكذا، لأن الشح كما ذكر في تعريفه إمساك وتطلع وحرص إلى ما لدى الغير. يقول فإذا هو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه هو الذي يردد هذا الذكر وهذا الدعاء في طوافه، فلا شك الآية تدل على هذا، من يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، شهادة من الله سبحانه وتعالى أنه هذا ثناء على الصحابة رضي الله عنهم، وبالأخص الأنصار لما ذكر من سيرتهم أنهم يؤثرون، عندهم إيثار، ما هي مجرد أنهم يعني انتفع عنهم الشح، بل ولا شك أن من سلم من الشح فانتقل إلى درجة الإيثار. الإيثار في الأمور التي ورد الترغيب في الإيثار فيها كما سوف يتبين من الكلام في الأحاديث. فهذه لا شك خلتان مشينتان. ولذلك لما سأل عليه الصلاة والسلام الأنصار قال من سيدكم؟ قالوا الجد بن قيس على بخل فيه. قالوا يعني هو سيد لكنه بخيل، يصفون. قال وأي داء أدوى من البخل، هذا مصيبة، ما يكون سيد إذا كان بخيل، لأن السيادة تكون بالمال وأيضا بالأفعال وبالشجاعة والكرم. فإذا انتقصت إحدى هذه الصفات لم يعد سيد. نعم. وما يغني عنه ماله إذا تردى، يعني ماله إذا تردى في الهلاك، في هلاك الدنيا قبل الآخرة. وقد يمتع، أفرأيت إن متعناهم سنين، قد يمتع شيئا ما، لكن سوف يهلك في الآخرة، ويكون ماله كما أخبر الله عن مانع الزكاة يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ما منعهم من الإنفاق، خاصة الإنفاق الواجب، الذين منعوا الزكاة أو الكفارات أو النفقة الواجبة على الزوجة والأولاد والوالدين ومن يتصلون بهم وقد وسع الله عليهم، فهذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فما يغني عنه ماله إذا تردى، بل يكون وبالا عليه ومصيبة. قال رحمه الله وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، رواه مسلم. فهذا تحذير منه عليه الصلاة والسلام في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: اتقوا الظلم، اتقوه، اجعلوا بينكم وبينه وقاية بالابتعاد عن الظلم ووسائله وأسبابه والأشياء التي توصل إليه، لأن العاقل يبعد عن الشر بالابتعاد عن أسبابه. ولذلك الله سبحانه وتعالى في معرض التحذير من بعض المناهي مثل الزنا: لا تقربوا الزنا، ما قال ولا تزنوا، ولا تقربوا مال اليتيم، ما قال لا تأكلوا لا تقتحموه، بل أبعدوا، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر. فالعاقل يبتعد عن قربان أي شيء في شبهة ظلم، يبتعد عنه من باب الحيطة. وهذا يؤكد حديث: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، قيل إنه ظلمات حقيقية، ظلمات حقيقية مقابل النور الذي يمتع الله به الذين آمنوا، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم. أما أولئك الظلمة إن كانوا من المسلمين أو من الكفار، اللفظ عام يتناول الجميع، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وقد لا يكون ظلاما حقيقيا، لكن هو عبارة عما يحصل لهذا الإنسان الظالم من العقبات في يوم القيامة قبل أن يصل الأمر إلى الجنة والنار، كما ذكرنا في دروس سابقة. يوم مقداره 50,000 سنة، 50,000 سنة يكون الناس في معاناة بحسب أعمالهم وأحوالهم. فلا شك أن الظلمة إن لم يعفو الله عنهم أو يكون لهم أشياء تخفف من مظالمهم، فإنهم يعانون أشد المعاناة ويكون لهم هذا الأمر. ولذلك الحديث القدسي الذي ذكرنا به في درس سابق: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فلا تظالموا. واتقوا الشح، وقارن بين الشح والظلم، لأن الشح نوع من الظلم، ظلم الإنسان نفسه، فأنت أيها الشحيح تظلم نفسك بل وتظلم الآخرين، لأنك ما تشح إلا بشيء هو من حقوقهم فتكون قد ظلمتهم. إذن الشح نوع من الظلم، فهو أيضا ظلمات يوم القيامة. واتقوا الشح فإن الشح، وانظر كيف أعاد اللفظ أهل العلم والبيان، يقولون ما تعاد الكلمة، لأن الأصل الاختصار في الكلام، ما قال اتقوا الظلم فإنه ظلمات، قال فإن الظلم، وقال اتقوا الشح ما قال إنه، قال إن الشح. فهذا زيادة بيان وتذكير بهذا الأمر السيء الممقوت: اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. والمقصود بنو إسرائيل والأمم، الأمم الغابرة، كيف أهلكهم؟ حملهم هذا الشح، دفعهم وحملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. كيف يكون سفك الدماء؟ هذا مشاهد. هذه التي نلاحظ الأمم والشعوب عندما تكون الثورات والأزمات وما يسمى مثلا بحروب أهلية، عادة لو أرجعناها إلى أسبابها ترجع إلى نوع من الشح والظلم. الناس قد يصبرون إلى حد ما، حتى إذا تفاقم الظلم بخلا وشحا ومنع لحقوق الآخرين، خاصة من أهل الغنى وأهل المكانة والمنزلة وأهل العلم الذين بيدهم التوجيه والأمر والنهي، فإن الأمر يتفاقم وتسفك الدماء، يقتل بعضهم بعضا، فتكون هذه الفتن والحروب لأن النفس الإنسانية تنفعل وتتفاعل، فتجتمع أسباب، قد تكون أسباب اجتماعية، أسباب سياسية، أسباب دينية، إذا اجتمعت تؤدي ما لا يؤديه سبب منفرد، قد يكون سبب شديد لكن إذا كان منفرد لا يؤثر أثره. فإذا اجتمعت الأسباب، ظلم سياسي وظلم اجتماعي وفقر وما يستتبع هذه الأشياء، فهذا يؤدي إلى الفتن والحروب وسفك الدماء. واستحلال المحارم، وهذا أمر يعني ملازم للفتن وسفك الدماء. فبنو إسرائيل استحلوا محارمهم ما حرم عليهم من الشحوم لما ذكر عليه السلام أنها حرمت عليهم فجملوها أذابوها وقالوا لم تعد شحوما، صاروا يتحايلون على النصوص وعلى المحرمات. وهكذا الأمور السيئة والمناهي التي يحذر منها الشارع فإنها لا شك تكون وبال على الأمم ما لم يتدارك الله برحمته، وذلك يكون بقيام الأمة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقوبة، فيدعون فلا يستجاب لهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالأمر خطير وصعب، فنسأل الله أن يمن علينا وأن يقينا شح أنفسنا وأن يقينا شر البخل والشح، ويجعلنا من أهل الكرم والجود والبذل من غير إسراف ولا تبذير. إيه نعم. قال رحمه الله: باب الإيثار والمواساة. قال الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فهذا الباب على إثر الباب السابق، كأن المؤلف رحمه الله يقول ينبغي المسلم إذا وفق ووقي شح نفسه وسلم من البخل أن ينتقل إلى الدرجة الأعلى، الإيثار والمواساة. والمواساة الإيثار هو أن تفضل غيرك وتقدمه على ما أنت أحق به، أنت أولى به، لكنك تؤثر غيرك بهذا الشيء، تقدمه على نفسك. وأهل العلم يقولون الإيثار قد يكون محمودا وقد يكون مذموما. متى يكون مذموم؟ قالوا إذا كان في شأن الواجبات ما تؤثر بها أحد على نفسك، يعني لو كان هناك ماء قليل للوضوء إما أن تتوضأ به أو يتوضأ به صاحبك، لا يجوز أن تؤثر به صاحبك، لأن هذا واجب. أو مثل نفقة الحج، ما عندك إلا نفقة لحجك، حج واحد، إما أن تحج بها أو يحج بها فلان من الناس صاحبك، ما يجوز أن تؤثره، هذا واجب. لأنك ما دام الله أغناك بهذا المال الذي تستطيع أن تحج به، ما يجوز أن تبذله لغيرك ما دام فريضة الإسلام أو فريضة الصلاة تتوضأ لها فتعطي المال غيرك وتقول أتيمم، لا ما يصلح. لكن في المستحبات والمباحات فالصحيح المستحبات لا حرج، وقد مثلوا لذلك، وإن كان بعض الفقهاء يمنع ذلك، لكن الصحيح كما ذكر بعضهم مستدلا بموقف عائشة رضي الله عنها. عائشة حجرتها التي دفن فيها الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر رضي الله عنه كانت تريد أن تكون ثالثتهما باعتبار أنها حجرتها، فإذا ماتت تدفن إلى جانب أبيها وزوجها عليه الصلاة والسلام. فلما استشهد عمر رضي الله عنه راغب أن يدفن بجانب صاحبيه الرسول عليه السلام وأبو بكر رضي الله عنه، لكن قال استأذنوا لعائشة لأنها صاحبة البيت وصاحبة الحجرة أحق، وهو أمير المؤمنين. فلم استأذنوا عائشة، قالت والله كنت أريده لهذا الموضع لنفسي، لكن إني أؤثر به أمير المؤمنين. فلما عمر بعث ابنه عبد الله فاستأذن عائشة، فلما رجع بذلك فرح عائشة، قال ما كان أمر أشد عليه من هذا، كان يحبذ عليه رضوان الله أن يدفن في هذا الموضع. ثم قال فإذا أنا مت استأذنها ثانية، قد تكون استحيت مني وأنا حي. انظر الورع منه رضي الله عنه وعدم التسلط. ما ف أيضا لما قبضت روحه عليه رضوان الله أيضا قالت عائشة أبدا بنفس الرضية رضي الله عنه، ولها ما تطلعت إليه من الأجر والثواب. فهنا آثرت نفسها بهذه المكرمة وقدمت أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. وأيضا ورد أيضا يعني كلمة عظيمة منه رضي الله عنه تدل على عدم التعلق بالمناصب، قال فإذا أنتم أخذتموني وأردتم أن تدخلوا بي فقل يستأذن عمر ولا تقل أمير المؤمنين، فلم أعد للمؤمنين أميرا. انظر، والأمة الآن تتجادل في الألقاب ويتوارثونها لقب عن لقب، هذا الذي سن السنة والسياسة الشرعية العظيمة، ما عدت أمير المؤمنين خلاص هذه وظيفة وانتهت ولقب، أنا عدت عمر كما كنت أول. انظر هذا الزهد بالألقاب رضي الله عنه. فأذنت رضي الله عنها. وأيضا موقف آخر، موقف للمغيرة بن شعبة مع أبي بكر رضي الله عنهما، لما وفد وفد ثقيف وافدون بإسلامهم، فجاء المغيرة بن شعبة يريد أن يبشر النبي عليه الصلاة والسلام بإسلامهم، فلقيه أبو بكر فأخبره المغيرة، قال إن قومي قديم مسلمين وأريد أن أبشر النبي، قال أرجوك اتركها لي. فالمغيرة رضي الله عنه أيضا تنازل عن ذلك وقدم أبا بكر أن يحظى بتبشير النبي عليه السلام. فلا شك، فمثل يعني صف الأول مثلا، قد تجد إنسان أكبر منك سن أو شيخ لك أو أخ أكبر منك أو ضيف أو ما إلى ذلك، لا حرج إذا قدمته في الصف الأول أو من هذا القبيل. الأمور التي هي في مجال السنن والمباحات من باب أولى وأولى، فهذا إيثار، هذا الإيثار. فالأنصار رضي الله عنهم أثنى الله عليهم بأنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الخصاصة هي الحاجة الشديدة، الحاجة الشديدة، فهم مع الحاجة يؤثرون ويقدمون. فآثروا المهاجرين رضي الله عنهم لما قدم المهاجرون الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق إلا أن يقول ربنا الله، فأكرمهم الله بقوم كرام، كرام النفوس وأهل المال، ومع ذلك قالوا تفضلوا هذه أموال، بل قالوا حتى هذه أزواجنا، الذي عنده زوجتين أو ثلاث اختر إحداهن يطلقها وتعتد ويتزوجها. فبلغ بهم هذا الأمر، ما بلغت أمة من الأمم ولا شعب من الشعوب مثل هذا الذي بلغت به هذه الأمة في صدر زمانها في عهد تربية الرسول عليه الصلاة والسلام. فنحن أحوج ما نكون إلى هذا. من طريف ما أورده الإمام القرطبي رحمه الله في شأن الإثار، يقول إن أبا يزيد البسطامي أحد الصوفية المعروفين، وله رحمه الله وعفى الله عنه مواقف يعني زلت بها قدمه، لكن يقول ما غلبني أحد، ما غلبني فتى من أهل بلخ قدم علينا فسألني ما هو الزهد عندكم، فقلت له الزهد عندنا إذا وجدنا شيئا شكرنا وإن لم نجد شيء صبرنا. قال هذه كلاب بلخ هكذا، كلاب بلخ هكذا، إذا ما وجدت إذا لم تجد شيء تصبر. قلت كيف الزهد إذن؟ قال نحن إذا وجدنا شيئا آثرنا وإن لم نجد شيء شكرنا، إذا لم نجد شيء نشكر الله، نشكره لأنه قد يكون هذا الحرمان فيه مصلحة لنا، وإن وجدنا آثرنا. أما الذي ما وجد شيء صبر قال كلاب بلخ هكذا. فانظر، وهذا يظهر أنه إبراهيم بن أدهم في بعض الروايات أنه الزاهد إبراهيم بن أدهم رحمه الله. فزهد الصحابة رضي الله عنهم وإيثارهم كان بالأموال والأعمال والمناصب، يزهدون فيها ولا يتنافسون، بل يقدم الأكفى. ومن يوق نعم. وقال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، هذا أيضا من صفات المؤمنين وبالأخص الجيل الأول تربية رسول الله عليه السلام. ويطعمون الطعام على حبه، حبه أي الطعام، وبعضهم يقول الضمير يعود الله سبحانه وتعالى، أي لا حب، والصحيح أن المقصود الطعام، على حبهم للطعام وشهوتهم له، لا إذا شبعوا، يعني بعض الناس إذا شبع الفضلات يطعمها، لا، هؤلاء يطعمون الطعام على حبه، لهم رغبة فيه، لم يقضوا نهمتهم منه، لا زالوا في رغبة، ومع ذلك إذا مسكين أو غريب أو ما إلى ذلك يطعمون الطعام على حبه. إنما ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، هؤلاء من أهل الحاجة، المسكين واليتيم والأسير، حتى ولو كان من المشركين. يقول أهل العلم إذا كان أسيرا عند المسلمين ينبغي أن يحسنوا إسارة، فهذا من حسن تعامل المسلمين حتى مع الأعداء، فالعدو إذا ضعف وتمكننا منه فيعني نعامله معاملة الكرام لا معاملة اللئام، الذين إذا تمكنوا من عدوهم وضعف ولم يعد له قوة أوقعوا في كل المساوئ والرذائل والشيء الذي لا يليق بالإنسان. فالمسلمون يكرمون الأسير، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يحرص على الأسرى ويتتبعهم ويتفقدهم يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمك لوجه الله، لوجه الله سبحانه وتعالى، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، ما يريد منه حتى ولو كلمة شكرا، يريد إلا وجه الله جل جلاله. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، عبوس أي ضيق، وقمطرير قيل في تفسير أنه طويل، وقيل بل شديد العبوس تعبس فيه أوجه الظلم والكفرة، فوقاهم الله شر ذلك اليوم. فهذا من ثواب الله العاجل لهؤلاء. نعم، والمواساة أحسن، الإيثار والمواساة. المواساة هي دون الإيثار، المواساة هي أن تعطي غيرك مما عندك وليست مساواة. بعض الناس يخلط بين المعاساة والمساواة، المساواة لا، لم يرد الشرع بالمساواة إلا فيما شرعك له، أما المعاساة فأن تؤاسي غيرك، بمعنى أن تسد حاجته بما يكون عندك، تعطيه مما عندك. فهذا الإنسان إذا كان عنده شيء ما يؤثر به كله، بل يقاسمه إياه، يقاسمه إياه بحسب الحال. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود، فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء، ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلنا كلهن مثل ذلك، لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضيف هذا الليلة؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله، فقال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أنه قال لامرأته: هل عندك شيء؟ فقالت: لا، إلا قوت صبياني. قال: علليهم بشيء، وإذا أرادوا العشاء فنوميهم، وإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أنا نأكل. فقعدوا وأكل الضيف وباتا طاويين، فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. متفق عليه. هذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله ليدلل على مواقف الصحابة رضي الله عنهم ونماذج عملية من الإيثار. فهذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في هذا الرجل المجهود، المجهود الذي بلغ غاية الجهد في التعب والمشقة والعناء والجوع. قيل إنه هو أبو هريرة نفسه رضي الله عنه، قيل إنه هو المقصود بهذا. فلما بين حاله للرسول عليه السلام، هو ضيفه عليه الصلاة والسلام، فبدأ بنفسه فأرسل إلى إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنه، فأجابت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء، ثم الأخرى كذلك، والأخرى كلهن. وذكرنا سابقا أن الرسول عليه الصلاة والسلام وعدد من الصحابة مروا بحالة من التقشف والعوز والحاجة شديدة، والله سبحانه وتعالى قد قدم لهم بهذا الأمر: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وجاءت الأحاديث الصحيحة بأنهم رضوان الله عليهم وصلى الله عليه وسلم مروا بحال شديدة من الجوع. هذه أمة أعدها الله لمكانة عظيمة، ما كانت لتبلغ ما بلغت من هذا الشرف والعزة والنصر إلا بعد مراحل من الدروس تجرب الجوع والحاجة والخوف وما إلى ذلك. فلما نجحت في هذا الابتلاء أكرمها الله بما أكرمها من العزة والنصر والكرامة. فلما اعتذرنا، وأقول هذه مرت، لكن مرت حالات الرسول صلى الله عليه وسلم كان يختزن القوت لسنة لأهل بيته لما وسع الله عليهم، خاصة بعد فتح خيبر. بعد فتح خيبر صارت تأتي التمور والحبوب من البر والشعير والذرة، زانت وصلحت حالهم إلى حد ما، وصارت أيضا تتقلب بهم الدنيا. ما مثل يعني تتصور أنه عندك ثلاجة يخزن فيها ولا مخازن مثل ما وسع الله على كثير من الناس. بعض الناس يقول هذه خيالات لأنه يعيش في رفاهية، مع أننا الآن شعوب إسلامية في هذه الساعة التي نحن في حال من الشبع، شعوب إسلامية تعاني من الجوع، شعوب من البلاد الإسلامية إما في القارة الأفريقية أو القارة الآسيوية، في الغابات وفي الأدغال وفي أحوالهم يرثى لها، يذكرونك بأحوال الماضي ولا يكاد يفطن لهم أحد. والمجاعات التي تتحدث عنها وسائل الإعلام بين وقت آخر ليست عنا ببعيد. نسأل الله السلامة والعافية وأن يرزقنا شكر النعم ليزيدنا عليها ويبارك لنا فيها. فلما اعتذرنا قام رجل من الأنصار رضي الله عنه فقال أنا يا رسول الله. قيل إنه أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه، وقيل بل إنه عبد الله بن رواحة، وقيل قيس بن ثابت بن شماس. وعلى كل حال بيوت الأنصار في كل بيت خير، وكلهم رضي الله عنهم أهل لهذا وأن يقوم بهذا الأمر. فما كان من هذا الأنصاري رضي الله عنه إلا أن أخذ ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته. كانت حاله يعني أحسن ما من حال بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عنده شيء. فأوعز إلى امرأته أكرمي ضيف رسول الله، لأن ضيف الرسول صلى الله عليه وسلم ضيفك، وكذلك ضيف صاحبك. إذا كنت تعز صاحبك أباك أو عمك أو جارك إذا أخذته فاعتبره ضيفك، فأكرم ضيف صاحبك. فنبهها وذكرها أن هذا ضيف الرسول صلى الله عليه وسلم. فقالت له ما عندها إلا قوت الأولاد يعني عشاهم هذه الليلة. فاتفقوا على أن يشغلوا الأطفال بشيء، يتشاغلوا بأشياء من اللعب واللهو المباح حتى لا يفطنوا العشاء، وأيضا حتى إذا جاء العشاء يكون قد غلبهم النوم فينامون ولا يحرجونهم مع الضيف. ويقول أهل العلم أن حال الأطفال هؤلاء الصبية لم تصل إلى حد الجوع، وإلا فإنه لا يجوز أن يأخذ طعام أطفاله يبذله لغيره، لأن نفقتهم واجبة متعينة في عنقه قبل الضيف. الضيف له حق واجب، لكن الصبيان حق إذا كانوا في حال من الجوع. فيقول الأمر لم يصل بهم إلى حد الجوع، يعني عادة الأطفال يأكلون على نوع من الاستمتاع ليس جوعا. فلما جاء حان العشاء نومتهم أمهم فاستراحت منهم، لأن الأطفال كما هو معلوم يحرجون أحيانا مع الضيوف. فأيضا هذا الموقف الآخر، أشعري أطفئ السراج وأشعري أننا نأكل، لأن الضيف إذا لم تأكل معه ويشعر بأنك تأكل يأخذه شيء من الخجل ويدرك أن هذا الطعام يعني هناك من يحتاج إلى أن يشاركه فيه فربما لم يقضي حاجته منه. فانظر الكرم، غاية الكرم والتفاعل من أجل إكرام الضيف. فأكل الضيف مطمئنا وحقق رغبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في إكرام ضيفه. والله تعالى رقيب، رقيب جل جلاله. هذه الأشياء تتابع في السماء، تصور، ليس هذا التصوير الذي مهما كان فاته ما يفوت شيء، فهذا التصوير الإلهي لحظة بلحظة. فنقلت الصورة إلى الرسول عليه السلام، فلما غدا الأنصاري أصبح غدا إلى الرسول عليه السلام كعادتهم رضي الله عنهم، فبادره عليه الصلاة والسلام. الأنصاري ما قال شيء ولا ذكر الحكاية ولا شيء من هذا القبيل، لأن هذا ما ينبغي له أن يذكره. فالله يعني من البشرى العاجلة أن المؤمن يكشف عمله الخير من غير شعور منه ولا قد يكون رغبة. فقال عليه الصلاة والسلام لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما البارحة. هذا التصرف الأديب اللائق من أجل إكرام الضيف الله سبحانه وتعالى عجب له، ولا شك أن هذا مدعاة للأجر والثواب منه سبحانه وتعالى. فهو عجب منه جل جلاله يكرم عليه ويثيب ويخلفه خيرا مما أنفق في هذا الشأن. قال رحمه الله وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين كاف الثلاثة وطعام الثلاثة كاف الأربعة، متفق عليه. وفي رواية لمسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. اي نعم. هذه الله سبحانه وتعالى يخبر عن نفسه بصفات تليق به، العجب والضحك والغضب، فلا نفسرها بما يتبادر للذهن بالنسبة لبني آدم والمخلوق، فهو عجب يليق به سبحانه وتعالى. ولا نتأول تأويلا أيضا بعيدا عن ظاهر اللفظ، بل نبقي اللفظ على ما هو عليه ونحمله على معنى، ما نقول ليس له، لا له معنى، لكنه معنى يليق به جل جلاله، مثل ما ورد عن السلف رحمه الله في شأن الاستواء معلوم والكيف مجهول عن مالك وعن أم سلمة وغيرهم. فهذا المنهج الذي ينبغي أن يكون فيما يرد في ما وصف الله به نفسه. فهذا حديث أبي هريرة الآخر في بيان منه عليه الصلاة والسلام كيف أن الله سبحانه وتعالى يبارك الطعام، طعام الواحد يكفي الاثنين، والاثنين يكفي الثلاثة، والثلاثة يكفي الأربعة. بل أبلغ وأكثر من هذا حديث جابر رضي الله عنه أن طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية، والثمانية يكفي 16. وهذه تسمى عند الرياضيين متوالية هندسية، والأولى متوالية عددية. ويقول أهل العلم لا ينبغي أن يقول قائل إذن طعام الواحد يكفي الثمانية، لا، لأن هذا إلغاء للمقدمة، فإنما هو بحسب هذا الانتظام. هذا في عهده عليه الصلاة والسلام. اليوم بعض المجتمعات لو قلت إن طعام الواحد يكفي العشرة ما هو ببعيد من الإسراف والتبذير الذي ابتليت به كثير من بيوت المسلمين، فتجد طعام الواحد مبالغ فيه، لا في المطاعم ولا في الفنادق ولا في البيوت. وكم نلاحظ للأسف من بقايا الأطعمة تلقى في الزبالات لا يستفاد منها، وهذا أمر خطير، ونسأل الله السلامة ألا تكون منه عقوبة. فاطمئن أيها الأخ المسلم، يعني لو ما فاجأك ضيف مثلا أو إنسان، ما لا تقلق، أنت في البيت مثلا اثنين ثلاثة أربعة، فلو قدم عليك اثنين ثلاثة كن مطمئن أن الله سبحانه وتعالى يبارك لك في أكلك وطعامك، لا تقلق ولا تنزعج. هذا مدعاة للبساطة وعدم التكلف إذا كان الناس على الفطرة، أما إذا صاروا في رفاهية ويعني خرجوا عن الحد المألوف، فهؤلاء ليسوا أرباب حاجة ولا يدخلون في هذا الحكم، لكن المقصود أهل الخير والصلاح الذين زالت الكلفة بينهم. فمثل هؤلاء تجد الإكرام قائم، إكرام الضيف وإكرام الغريب وإكرام الأخ، يأتي هذا عند هذا بدون أي كلفة أو استعدادات. الآن للأسف لو يدعو آخر أو يأتي تجده ينفعل ويتفاعل وربما يتغاضب مع أهله، أعد الأكل، لماذا هذا كله يا أخي؟ خذ الأمور بنوع من البساطة وعدم التكلف. فقليل للأسف ممن يلازم هذا الأدب ويستفيد منه، فالكثيرون يخرجون عن هذا ولا يؤمنون أو يغفلون عن مثل هذه الأحاديث. قال رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على راحلة له فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. فذكر من أصناف المال ما ذكر، حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. رواه مسلم. الله أكبر. يعني هذا حديث أبي سعيد رضي الله عنه يقول: كنا في سفر، الإمام ابن حجر رحمه الله يقول لا، ما وقف على هذا السفر الذي ذكره أبو سعيد، هل كان في إحدى الغزوات أو في حج أو عمرة، إنما في سفر من الأسفار. فجاء هذا الرجل على راحلته ويبدو أنه في حالة الرثة ومحتاج، إما لأمتعة أو أن راحلته ضعيفة، فصار يصرف بصره يمينا وشمالا. والرسول عليه السلام مرهف الشعور والإحساس والإدراك، فطن لهذا الأمر. الحر تكفيه الإشارة، ما سأل ما قال، عرف من تصرفه أنه صاحب حاجة. فبين هذا البيان العظيم، من كان عنده فضل ظهر، أي ظهر ناقة أو بغل أو حمار أو حصان، فاضل عن حاجته، فاضل عن حاجة، فليعد به على من لا ظهر له. يعد به، قالوا يتصدق، مع أن كلمة يعد به كأنك ينبغي أن تعيده لمن يستحقه، فصار مستحق لهذا الشيء، كما يبينه كلام ابن أبي سعيد في آخر الحديث، فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. وذكر من أصناف المال، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما اقتصر على هذين الظهر والزاد، بل ذكر الأمتعة واللباس والفرش وما إلى ذلك، يعني كلها، حتى أدرك الصحابة، علمنا، رأينا، أي علمنا أنه لا حق لأحد منا في فاضل. يا ترى هل نطبق هذا الحديث؟ البيوت كثير منها مليئة بأشياء تتلف وتبلى من فرش وأثاث وأطعمة، وآخرون محتاجون إليها، هذا حال كثير منا، وهذا من الحرمان، حرمان والله. قل من يتتبع ما في بيته من أشياء زائدة مخزنة لا حاجة له فيها، إن كان يحتاجها للشتاء نقول لا حرج، يحتاجها للصيف لا، يحتاجها للضيف، هذه أمور قد يكون يعذر فيها، لكن أحيان كسل وغفلة وتبقى أشياء، إما أطعمة تفسد في البيت يلحقها الفساد، أو أمتعة تبلى، أو فرش وما إلى ذلك، وكان ينبغي ما دام فضل عن حاجته أن يعود به على من يحتاجها من جيران، من فقراء، من ومن. فهذا أمر عظيم، للأسف يعني كثير منا قد يكون غفل عن هذا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للانتفاع بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأخذ بها والعمل بذلك والدعوة إليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.